كنا بنعلم فيها، كنا عم نقرأ الإقرار رقم 55 من الشرع، تكلم عن الإيمان بقدر خيره وشره. يجب الإيمان بقدر خيره وشره، أي أن كل ما دخل في الوجود من خير وشر فهو بتقدير الله الأزلي، فالخير من أعمال العباد بتقدير الله ومحبته ورضاه، والشر من أعمال العباد بتقدير الله لا بمحبته ورضاه. قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، رواه مسلم. كنا سبق وتكلمنا بالمسألة اللي هي أهم مسائل أهل الدين، هذه يسموها العلماء الاعتقاد أنه كل شيء يدخل في هذا الوجود بخلق الله تعالى وليس بخلق أحد سواه، يسميه العلماء توحيد الله في الفعل. يعني يجب على كل إنسان أن يعتقد أن كل ما يدخل في هذا الوجود لا يدخل إلا بخلق الله سبحانه وتعالى، ولا أحد من الخلق يشارك الله تعالى في ذلك، يعني لا أحد يبرز شيئا من العدم إلى الوجود إلا الله. الإنسان لا يستطيع أن يخلق شيئا، الإنسان لا يستطيع أن يخلق شيئا، الإنسان الله تعالى خلقه وطوره من حال إلى حال. لو نظر الإنسان في حال نفسه يجد أنه أول ما خرج البطن من أمه كان لا يستطيع المشي ولا يستطيع الكلام، لا يستطيع النطق ولا يستطيع عرض الطعام. الله تعالى أعطاه القوة شيئا فشيئا، فصار يمشي، صار يتكلم، صار يستطيع عرض الطعام، صار يستطيع إخراج الخروف. لولا أن الله أقدره على ذلك لما استطاع. بعدين الإنسان ينتقل من الضعف إلى القوة ومن القوة إلى الضعف، ليكون ذلك عبرة له أنه ينتقل من حال الضعف إلى القوة ليس بإرادته، ومن القوة إلى الضعف ليس بإرادته، لأنه إن كان بإرادته لحفظ لنفسه حال القوة، لأن كل واحد من الناس عادة يحب الصحة والقوة والنشاط، لا يحب أن يكون ضعيفا، لا يحب أن يكون عاجزا، لا يحب أن يكون مريضا عادة، يحب أن يكون في حال القوة والنشاط. هل يستطيع واحد أن يحفظ لنفسه القوة والنشاط؟ لا يستطيع. هل يستطيع واحد منا، أي إنسان، نحن أو غيره، لو فتح فمه أن ينطق بحرف الباء أو الميم؟ لا يستطيع، لأن الله تعالى ما أقبل الإنسان على إخراج هذا الحرف إلا بأن يطلق شفتيه، معناه هو لا يخلق الحرف، هو لا يخلق الكلمة، هو لا يخلق الفعل، هو لا يخلق تقلب القلب. الله تعالى قال في القرآن الكريم: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. ونقلب يعني نسب الله تعالى تقلب القلب إلى نفسه ليس إلى العبد، يعني الله هو الذي يقلب قلب العبد. ونقلب أفئدتهم أي نحن، هذا للتعظيم، ضمير الجمع إذا استعمل في حق الله ليس معناه الله تعالى ليس واحد من العبد، لا، معناه أن الله تعالى عظيم. ونقلب أي يقلب الله أفئدتهم أي قلوبهم، القلب يتقلب كثيرا، يعني الإنسان يكون بده يعمل شيء غير طبيعي، يكون بده يعمل شيء غير طبيعي، هذا اسمه تقلب القلب. العلماء يقولون القلب أشد تقلبا من الماء في القدر إذا استجمع خلايانا، يعني قديش الماء يقلب لما تغير الإنسان في حياته يقلب قلبه كثيرا. فإذا كان هذا الشيء الخفي هو يأثر عليه الناس اللي هو تقلب القلب، الله نسبه إلى نفسه، فكيف بالشيء الظاهر حركة اليد وحركة الرجل؟ هذا كله بخلق الله. الإنسان المظهر لاتسام العقل، نحن نقول الإنسان يفعل والله يخلق، ليس الإنسان يخلق، الله تعالى قال لا شريك له. والرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يرجع من الغزو كان يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهزم الأحزاب وحده، يعني معنى ذلك أن الله تعالى وحده الذي خلق ذلك، وهزم الأحزاب وحده، يعني ليس الإنسان هو خلق حزم الأحزاب، ليس الرسول خلق ذلك، ليس الصحابة خلقوا ذلك، الرسول قاتل الأحزاب، الصحابة قاتلوا الأحزاب، لكن من خلق النصر عليهم؟ الله. من خلق حزمهم؟ الله، ليس الرسول وليس الصحابة. عشان هيك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول هزمهم، أي الله تعالى هزمهم وحده، وهزم الأحزاب وحده، يعني لا أحد شارك الله تعالى في ذلك. وهكذا جاء في القرآن الكريم، الله تعالى قال فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، يعني الصحابة لبداروا مع الرسول وقاتلوا الكفار. إذا نظرنا إلى ظاهر الأمر، إلى ظاهر الأمر، من اللي قتل الكفار في المعركة؟ الرسول والصحابة في ظاهر الأمر. إن نظرنا إلى الحقيقة، من الذي خلق الأمر؟ الله. لأنه القرآن الكريم لا يأتي بشيء غلط، لاحظوا لفظ القرآن، احفظوا لفظ القرآن. فلم تقتلوهم، طيب إذا نظرنا إلى الظاهر هم قتلوهم، كيف جاء في القرآن نفي أن يكونوا قتلوهم؟ يعني فلم تخلقوا ذلك، ولكن الله قتلهم، أي هو خلق ذلك. هذا معناته، لأن حتى بالظاهر الرسول والصحابة قاتلوا الكفار وقتلوهم حتى بالظاهر. لما يجي النفي في القرآن، والقرآن ما في شيء غلط، ما معنى هذا النفي؟ معناه النفي أن يكون الرسول والصحابة خلقوا ذلك فيهم في الكفار، لأن الله تعالى قال فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، يعني أثبت ذلك لنفسه، أي هو خلق ذلك. قال الله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة من الغزوات أخذ حقنا من التراب بيده، جمع هذا التراب من الأرض ثم رماه في وجوه المشركين. بإكرام الله للرسول ملأ هذا التراب عيون المشركين. قال إن نظرنا إلى الظاهر، من الذي أخذ هذا التراب بيده ورماه ظاهرا؟ الرسول. ظاهرا الرسول فعل ذلك. طيب كيف جاء في القرآن الكريم وما رميت إذ رميت؟ في لغة العرب ما هنا يسمى نافية، وإذ رميت هذه الإثبات، يعني الكلام عن الرسول في حادثة واحدة في غزوة واحدة فعل فيها فعلة الرسول. ما هي هذه الفعلة؟ أنه أخذ التراب ورماه في وجوه المشركين، حصل هذا ظاهرا حصل. طيب كيف جاء في القرآن الكريم النفي والإثبات عن الحادثة الواحدة اللي عملها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا على شو يدل؟ على أنه لابد من تأويل النص، يعني لابد أن واحد يعرف تفسير هذا النص حتى يقف على معناه المراد الذي أراده الله تعالى. شو المعنى المراد؟ وما رميت يا محمد خلقا إذ رميت يا محمد كسبا ولكن الله رمى خلقا، هذا معنى الآية. بس لاحظوا نص الآية، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وما رميت يعني يا محمد خلقا، لأن الخلق ليس إلا لله. إذ رميت يا محمد كسبا، شو يعني كسبا؟ يعني ظهر عليك الفعل بخلق الله، ظهر عليك الفعل بخلق الله. هذا شبيه أنا عم بحكي وتعطوا السمع علي، هذا كل هذا الكلام بخلق الله، نحن لا نخلق شيء، والسماع الذي يحصل لكم بخلق الله، ونظركم إلي بخلق الله، كل ما يحصل في الكون لا يكون إلا بخلق الله. إن نظرنا إلى النص القرآني والحديثي والدليل العقلي كله يدل على ذلك. الله تعالى قال إن كل شيء خلقناه، إن كل شيء خلقناه بقدر، إن كل شيء خلقناه، كل شيء تشمل كل الأشياء، يعني تشمل الأجسام والأعمال، تشمل الخير والشر، الكفر والإيمان، الطاعة والمعصية، الكفار والمؤمنين، ما في استثناء. إن كل شيء خلقناه بقدر، يعني خلقناه بإدراك أن الله خلقه. شو يعني خلقه؟ أدراكه من العدم إلى الوجود، هذا معنى. فلذلك لا لغة ولا شرع بصح أن واحد يقول أنا خلقت ولادي. باللغة العامية هلا كثير الناس قاعدين يستعملوا كلمة خلق في غير محله. بيقولوا احنا خلقنا اولادنا او احنا خلقنا وضعنا، احنا لا نخلق شيئا، الذي يخلق هو الله. ما بين قال انا خلقت اولادي، الذي خلق الاولاد هو الله. لاحظوا النص، ان كل شيء يعني ما في استثناء بكمال لغه العرب. اذا اجى اللفظ نكره ايه لغه العرب، شيء اسمه نكره شيء اسمه معرفه. لما يجي اللفظ نكره هذا يستفاد منه العموم، يعني في فرق بين ما تقول انت يا رجل، يعني اي رجل يا رجل اي رجل عم تخاطبه انت، او تقول رجل هذا اسمه نكره، يعني الرجل قصدت جنس الرجل. لما تقول الرجل يعني هون انت عم تتكلم عن الرجل بخصوصه، الرجل بتكون الحديث بينك وبينه بتقول له رجال باللغه العاميه، بتقول له رجال الرجال، اي الرجال الرجال اللي انا قاصده انا وياك. اما اذا قال لك الموضوع معي ما بتخصص رجل، ما بتقول الرجال، شو بتقول رجال باللغه العاميه باللغه الفصحى، الرجل ورجل. كلمه شيء نكره شو بتفيد؟ العموم. وفي قبلها كمان كل بتاكيد هذا العموم. ان كل شيء خلقناه، يعني الله تعالى ابرز كل شيء من العدم الى الوجود بقدر، القدر اللي كنا عم نحكي عنه. القدر معناته التدبير الازلي الشامل، وهذا ليس الا بالله. كل شيء دخل في الوجود بتدبير ازلي شامل من الله سبحانه وتعالى. هي دليل القران، في ادله كثير. وخلق كل شيء فقدره تقديره، وخلق كل شيء كمان على نص اخر يفيد ان الله أبرز من العدم إلى الوجود كل شيء، ما في استثناء. فقدره تقديرا، يعني تقدير أزلي من الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: هل من خالق غير الله؟ هذا اسمه استفهام للنفي. في استفهام للتساؤل، في استفهام للإنكار، استفهام للنفي بلغة العرب. هل من خالق غير الله؟ لأنه هل حق استفهام. هل من خالق غير الله؟ يعني لا خالق إلا الله. هل من خالق غير الله؟ يعني لا خالق إلا الله. قل الله خالق كل شيء، قل الله خالق كل شيء، قل يعني يا محمد يا أشرف الخلق، الله خالق كل شيء، يعني هو أبرز من العدم إلى الوجود كل شيء، ما في استثناء. شاهد الدول بكلامكم بمخاطباتكم أو دواعي عليك معكم غلط حتى تعرفوا أنه غلط. ما بنقول الله ما خلق هذا الشيء وخلق هذا الشيء، الله خلق كل شيء. الله خلق كل شيء. لو يصيب واحد انه في ناس بيقولوا لا هذا مش بخلق الله او مش بتقدير الله. هذا الشر اللي عم يصير هذا بتدبيرنا نحن. نحن مظاهر ارتكاب الاعمال، الله هو الذي يخلقها. عرفتوا شو يعني مظاهر ارتكاب الاعمال؟ يعني الله تعالى جعلنا مظاهر ارتكاب الاعمال. حظنا من فعلنا هو قصدنا للفعل فقط، توجيهنا إرادتنا نحو الفعل، هذا حظنا من فعلنا. أما الخلق فهو لله. يعني إذا واحد قال لك شو حظك لك من عملك؟ أنت شو دورك بعملك؟ أنك توجه قصدك نحو العمل، أما الذي يخلقه فهو الله. أنت توجه قصدك نحو العمل، الذي يخلقه هو الله. وفي عنا بحياتنا شغلتين، بأعمالنا في عنا شغلتين، في شيء يصير بإرادتنا وفي شيء يصير بدون إرادتنا. نحن الله كلفنا بما يحصل منا من قول أو عمل أو اعتقاد بإرادتنا. إذا شيء صار بدون إرادتنا لسنا مكلفين به، لسنا مكلفين به. يعني إذا واحد نايم، النايم أثناء نومه يروح عنه القلب، ما بيتسجل عليه إذا صار معه شيء هو نايم حركة أو طلع منه كلام، ما بيتسجل عليه شيء. فهو نائم جرى على لسانه كلام كفر له فيه إرادة، لا ما بيتسجل عليه هذا. وهو نائم جرى على لسانه كلام كفر لا إرادة له فيه. واحد فقد عقله، الذي فقد عقله صار مجنونا، يحصل منه كلام بدون إرادة، فعل بدون إرادة، هل يتسجل عليه؟ لا. لا يسجل عليه، ليش؟ لأنه بدون إرادة. أما ما يحصل بإرادة منا، يعني نحن وجهنا قصدنا نحو العمل، خلقه الله عند ذلك، هيدا يسجل عليه. وجهنا قصدنا نحو القول وقلناه بإرادتنا، هذا يسجل علينا. في ملك يسجل الحسنات وملك يسجل السيئات، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. تذكروا الآية هاي عشان لما نكون عم نحكي كثير ونغلط وتقول له لا تكثر من الكلام، بيقول لك الحكي معنا جمهور، خلينا نحكي على راحتنا. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ملك يسجل الحسنات وملك يسجل السيئات. كل شيء بتقولوه بيتسجل، كل شيء بتعتقدوه بيتسجل. الملك ما حيسمع اعتقادك، لكن الله يلهمه ما اعتقدته فيسجل. يعني ما نحن نعتقد بقلوبنا، اللي بيعتقد الايمان انه اجر انه ثواب، كيف بيعرف الملك اننا اعتقدنا الايمان؟ الله يلهمه ذلك بيسجل. كل شيء تعمله يسجل عليك، ان عملت طاعتك كصلاه يسجل لك حسنات. اذا جيت على الدرس نوال الله تعالى، عشان هيك انا زي ما اول درس بقول تذكروا اخلاص النيه لله تعالى بالاشتغال بعلم الدين، بالاستماع لعلم الدين، يتسجل لك اجر ثواب على اجر. طب اذا واحد توجه للمعصيه، كل خطوه بيخطيها للمعصيه، خطوها للمعصيه بينكتب عليه المعصيه، لما يعمل معصيه بينكتب عليه المعصيه. يعني الخطوات تسجل عليه والفعل يسجل عليه، الكلام يسجل عليه والفعل ايضا يسجل على هذا الانسان. فحظ الانسان من عمله انه يكتسبه. ما معنى يكتسبه؟ يوجه قصده نحو العمل فيخلقه الله عند ذلك. قلنا بحياتنا في عنا شغلتين، شيء يصير بإرادتنا هيدا اللي يسجل علينا، وشيء يحصل بلا إرادة منا لا يسجل علينا. كان فقد الإنسان عقله فنطق أو فعل لا يسجل عليه، كان نائما، النوم مش فقدان العقل، استتار العقل اسمه. بهالحالة هذا ما بيتسجل على شيء. لو واحد شاف المنام انه عم يحج ما بيتكتب له صواب حجه، شايف المنام عم يعمل عمره ما بينكتب له صواب عمره، شايف المنام عم يقتل واحد ما بينكتب عليه معصية ما قتل واحد. منام استتر عقله، هلا هو روحه يرى هذه الاشياء التي يراها الله اعلم وين، فلا يكتب له في نومه بمنامه لا حسنه ولا سيئه، وبينكتب عليه لا حسنه ولا سيئه. هو نام يفعل فعلا قبيحا وحسنا بمنامه، او يقول قولا قبيحا وحسنا بالمنام، هذا لا يسجل عليه بذلك الشيء. لاحظوا لما واحد منا يمرض ويصيبه البرديه، يصير درجه، هو يوجه قصده نحو يديه، يعني يوجه ارادته بصير قلبه انه بده ايديه ما يرشفه، بس شو بصير؟ بيرشفه. هذا الرجفان اللي عم يحصل هذا لا اراده لك فيه، حتى تميز بين ما لك فيه اراده وما ليس لك فيه إرادة. أنت لست مسلوب الإرادة فيه، لكن إرادتك وفعلك وعملك تحت مشيئة الله. يعني إذا واحد سألك أنت الإنسان مخير أو مسير؟ بتقول له الإنسان مختار تحت مشيئة الله. يعني الله جعل للإنسان العاقل اختيارا، فهو يختار أشياء من أشياء، لكن لا يخرج عن مشيئة الله. وهذا معنى ما جاء في القرآن الكريم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. يعني شو معنى هذه الآية؟ يعني لكم مشيئة لكن مشيئتكم تحت مشيئة الله. هذا اللي جاء في النص القرآني من طلع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، قال ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يشأ. ما شاء يعني ما أراد الله في الأزل أن يكون لابد أن يكون، وما لم يرد الله في الأزل أن يكون لا يكون. هذا الرسول علمه لبعض بناته، وجرت هذه الكلمة على أذن كل المسلمين. كل مسلم هيك بيقول، هيك بيعتقد، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. الرسول قال قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل. بعدين ما شاء الله وما قدر الله، ما أراد الله أن يكون وما قدر الله أن يكون ما بيتغير، ما حدا بده يغير وهو لا يتغير. لأنه الرسول عم يقول جزما ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ما بيتغير. يعني ما في واحد يقول بس إذا عملنا هيك بيتغير ما شاء الله، ما في، ليس له أن يقول ذلك. ما شاء الله أن يكون لابد أن يكون. بعدين أعلى وأقوى وأظهر علامات الحدوث، يعني تظهر بتدل علامة ان هذا الشيء مخلوق انه بيتغير، اذا بيتغير. فلو كانت مشيئة الله تتغير لكان حادثا مخلوقا، لا يجوز على الله ان تتغير مشيئته. عشان هيك الرسول قال ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. عشان هيك الله تعالى قال في القرآن الكريم ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قولا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. الكفار الذين كفروا بإرادتهم لكن تحت مشيئة الله وتقدير الله وعلم الله وخلق الله، هذول الذين ما شاء الله لهم أن يكونوا مؤمنين، لو نزل بالملائكة وطلعوا الموتى من القبور وحكوا معهم وشافوا كل الناس قدامهم ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. يعني معناه أن مشيئة الله لا تتغير. بس كنت انتبهوا، الإنسان مخلوق لله، الله هو خلق الإنسان وخلق كل شيء. الإنسان إن أطاع ربه فهو فائز، وإن عصى ربه فهو خاسر، وإن كفر بربه فهذا أكبر سترة، وإن اعترض على الله فهذا كفر والكفر أكبر سترة. الإنسان الذي لا يرضى بما قال الله ما قال الرسول وما يشهد له العقل السليم بصحته ويعترض على ربه هو الخسرة. الله تعالى لا يضره أحد ولا ينفعه أحد، له الكمال الأزلي الأبدي الذي لا يتغير لا يزيد ولا ينقص. ليش عم بقول لكم هالكلام؟ لأن بعض الناس إذا سمعوا هالذلك هذا الجلعة عقولهم يعترضون على الله، بيقولوا ما دام في شيء بمشيئة الله ليش بده يحاسبنا؟ بيقولوا ما دام في شيء بتقدير الله وخلق الله ليش بده يحاسبنا؟ من اعترض على الله كفر. الله خالق كل شيء ومالك كل شيء. حقيقة أنت وأنا وكل واحد منا ما يملكه يسمى ملكا مجازيا. الملك الحقيقي لله. شو يعني ملك مجازي؟ يعني الله جعله في يدك تحت تصرفك، وإلا فالملك الحقيقي لله. لذلك أنت يجب عليك أن تطيع ربك فيما جعله في يدك، لأن الله له أن يأمرك وله أن ينهاك. أما أنت فليس لك أن تأمر الله وليس لك أن تنهى الله وليس لك أن تعترض على الله. ما تقيسوا رب العالمين على أنفسكم، ما تقيسوا رب العالمين على المخلوقين. واحد استاذ المدرسة مثلا عمل امتحان أسنانية، كل واحد شو جاب نتيجة يعطيه عليها على حسب النتيجة اللي جابها حسب الجهد اللي عمله. هذا أستاذ مخلوق وتلاميذ مخلوقين، وهو عليه أن يعلي فيما بينهم. واحد عنده ملكه الله أشياء بحياته، لا يجوز له أن يتصرف بهذه الأشياء إلا على حسب ما أمره الله تعالى، لا يجوز له أن يتعدى في تصرفاته بأن يخالف شرع الله، لأنه مخلوق لله، والله له أن يأمره وله أن ينهاه. وذلك الإنسان مخلوق لله، ويجب عليه أن يطيع ربه في تلاميذه وزوجته وولاده بنفسه وبماله. أما الله ليس لأحد أن يوجه أمر لربه سبحانه وتعالى، وليس لأحد أن ينهى الله سبحانه وتعالى، وليس لأحد على الله سبحانه وتعالى منا أو فضل، لله فضل، لله منا، هو خالق كل شيء ومالك كل شيء، ليس عليه محكومية لأحد. أما نحن مأمورون ومنهيون، مالكون ملكا مجازيا، الملك الحقيقي لله. يجب علينا أن نطيع ربنا ولا يجوز لنا أن نعترض على الله. هلا اللي ما عجبه ما قبل بهذا، ما رضي بما قال الله قال الرسول ويشهد له العقل السليم واعترض على الله كفر. والكفر هو أكبر ستران، ومن مات على الكفر يخلد في نار جهنم ولا يضر الله شيئا وما يتغير الواقع. إذا كفر ما يتغير الحق، إذا اعترض على الله ما يتغير الحق. مثل ابنه مثلا فاعترض على الله ما بيرجع ابنه، ما بيرجع لابنه، ذهب ماله فسب الله ما بيرجع من يده، غضب من انسان فسب دين الاسلام ما بيروح الغضب اللي حصل بسبب ذلك، بيكون كفر صفر. في ناس بيكفروا مشان 100 دولار، مش الدرجة يعني مش الأقل مش الأكثر. الرسول صلى الله عليه وسلم قال يأتي زمان يصبح المرء فيه مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا يصبح كافرا. قال فتكون فتنة كقطع الليل المظلم يصبح المرء فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. يبيع دينه بعرض من الدنيا قليلا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليلا. هذا البناء كانوا الأول على عقيدة المسلمين العقيدة اللي هلأ نحن عملوها. راحوا عن بعض أهل الضلال الكفار الفاسدين في شبه رب العالمين بخلقه دول الله جل وعلا على العرش بكفر كل واحد مسلم يتوسع بالرسول أو بأي نبي أو بولي من الأولياء. أعطوه المال فبدل ما كان عليه من عقيدة أهل الحق إلى عقيدة أهل التشبيه والضلال وتكفير المسلمين بغير حق. مشان شو؟ مشان المال. سؤال الرسول عليه الصلاة والسلام قال يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. عرض يعني الشيء الزائد كل ما في هذه الدنيا الزائد. قال احنا عايشين في الدنيا واحد بعيش 50 40 30 60 70 80 اللي هن قد ما عاش في هذه الدنيا بعد ذلك الموت بعد الموت القبر بعد القبر الحساب بعد الحساب الناس يذهبون الى الجنة بعضهم وبعضهم إلى النار. لكن الخلود المؤمن يخلد في الجنة الكافر يخلد في جهنم. هلا الدنيا ما في خلود قد ما عاش الواحد لا يخلد أحد في هذه الدنيا. سيدنا نوح عاش 1750 عام ما خلد في هذه الدنيا. سيدنا نوح عاش 1750 سنة. سيدنا آدم عاش 1000 سنة. فرعون عاش 400 سنة ما خلدوا في هذه الدنيا. لا أحد يخلد في هذه الدنيا. أفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم توفاه الله مات بعد هذه الدنيا القبر ثم الحساب ثم الناس سينتقلون بعضهم إلى الجنة وبعضهم إلى النار. عند الإرادة الله أعطاك عقلا صحيحا يجب عليك أن تستعمله فيما أوجب الله عليك ولا يجوز لك أن تهمله. طلع على الدليل العقلي قلنا نحن كل شيء بمشيئة الله. لو كان ليس بمشيئة الله لكان ما يحصل في الدنيا بمشيئة غيره. معنى ذلك أن الله يكون مغلوبا فيما يملك ويجري بخلاف ما يريد وهذا لا يجوز على الخالق. لو كان هكذا لما كان خالقا لما كان إلها. الإله يجب أن يكون كل ما يجري في الكون بإرادته وإلا يكون مغلوبا فيما يملك. هل يجوز على الله أن يكون مغلوبا فيما يملك؟ لا. قال الله تعالى والله غالب على أمره. لو كان أي شيء يدخل في هذا الكون ليس بخلقه بل بخلق غيره لكان لله شركاء في الخلق ولا يجوز أن يكون لله شركاء. لو كان له شركاء لما كان إلها. الذي له شريك لا يكون إلها. الذي له شريك لا يكون إلها. بعدين اطلعوا على الناس والجن والملائكة أعيانهم أشخاصهم أجرامهم أعدادهم أقل من أعمالهم بلا شك. انت واحد كم عمل تعمل كم قول بتقول كم عقيده بتعتقد كثيره لا نحصيها. هذه الاشياء لو كانت بخلق هذا الانسان لكان معنى ذلك ان الانسان والجنيه والملك خلقه اكثر من خلق الله. هل يجوز ذلك؟ لا اعوذ بالله لا يجوز. لا يجوز ان يكون لله شريك في الخلق ولا يجوز ان يكون خلقه على افتراضه في انسان يخلق خلق غير أكثر من خلقه. هذا لا يجوز في العقل السليم لا يجوز. فإذا هذا باطل من حيث الشرع باطل ومن حيث العقل باطل. الله لا يجوز أن يكون مغلوبا فيما يملك. الله لا يجوز أن يكون يجري فيما يملك شيء بدون تدبيره الأزلي بدون تقديره الأزلي. بعدين انتبهوا الخالق الله إن خالق كل شيء لابد عقلا أكيد وشرعا أن يكون عالما بتفاصيل ما يخلق حتى يكون على الوجه الذي يكون عليه. فبالتو يعني لما نقول أن الله تعالى خلق كل شيء خلق الناس وأعمالهم خلق الجن وأعمالهم الملائكة وأعمالهم خلق الجمادات خلق كل شيء. هذه الأشياء أليس وجدت على شكل معين حجم معين ترتيب معين؟ كيف وجدت على هذا الحال الذي هي عليه بدل غيره؟ لولا أن الله شاء ذلك، خصص ذلك، خصص هذه الأشياء بأن تكون على هذا الحال بدل غيره. كيف وجدت على هذا الشكل؟ إذن الله لا يعلم قبل أن يخلق هذا الشيء كيف سيكون، كيف أوجده على الوجه الذي هو عليه؟ لابد أن يكون عالما. طلعوا حالكم قبل أن تأتوا إلى هنا، ما في واحد منا عنده علم يقين، معرفة يقينية. لما أجى من بيته لهون كم خطوة خط؟ وقديش تفات هذه الخطوات؟ قديش وقعها؟ وقديش ضيع؟ أو قديش برم دولات رياضته؟ ما بيعرف كم نفس أحد لما أجى من بيته لهون. ما بيعرف يقينا مين حيكون موجود هون أو ما حيكون موجود، مين حيطلع فيه ومين ما حيطلع فيه، كم كلمة حيسمع مني ربع. وكل هذه الأشياء اللي تكلمت عنها مخلوقة، لو كان هو يخلقها كيف يخلقها ولا يعرف تفاصيلها؟ كيف يجدها على ما هي عليه وما بيعرف يحكم؟ لأن أنا مبرجل وما بعرفهم كلمة أحكي، فلست أنا خالق كلامي، الله هو الذي خلقه، ما بعرف صفات الكلمات اللي عمولها في حكم. يعني أنا كنت أحكي عن موضوع قدر، التفاصيل اللي قلتها هلا ما كان في بالي أن أقولها، الله ألهمني أن أقولها وأنطقني بها. كل واحد منكم هيك، في واحد منكم بيعرف النفس نفس اليوم؟ ما بيعرف، هو ما خلقه. الخالق لابد أن يكون عالما بتفاصيل ما يخلق قبل أن يخلقه حتى يجده على الوجه الذي يكون عليه. منطق عقل موجود في القرآن، موجود في الحديث، والعقل السليم يشهد له أن الخالق لابد أن يكون عالما بتفاصيل ما يخلق قبل أن يجده حتى يكون على الوجه الذي أراد أن يكون عليه. ولا كيف يكون على الوجه الذي أراد أن يكون عليه؟ كيف يكون لولا أن الله أراد في الأزل فيما لا بداية له وعلم أنه يكون على هذه الصفة فأوجده على ما هو عليه؟ الإنسان لا يعلم. هذا واقع الذي يمكنه يكون مكابرا، يعني عم يكابر العقل السليم والمنطق السليم، يكابر مكابرة هو من نفسه لا يعلم. في واحد منكم يعرف كيف يدق قلبه اليوم؟ ما بيعرف، لا لا يعلم. أو قديش في حياته حيدق قلبه؟ ما بيعرف، ما بيعرف ماذا سيكون، لا يعلم ما في غد إلا الله. واحدة كانت تمدح الرسول في حياته صلى الله عليه وسلم، أن تمدح النبي، قالت ويعلم ما في غد، فقال لا لا تقولي هذا، لا يعلم ما في غد إلا الله. يعني أنت تمدح الرسول، قالت ويعلم ما في غد، أن الرسول لا تقولي هذا، لا يعلم ما في غد إلا الله. يعني حتى الرسول لا يعلم تفاصيل ما سيكون في غد وبعد غد، تفاصيل ما يكون في يوم القيامة ما بيعرف الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول حكى عن بعض الأشياء اللي حكون في يوم القيامة، أما التفاصيل ما كان يعرفها صلى الله عليه وسلم. وما في حدا من الخلق، كل الخلق يعلم متى ستكون القيامة على التحديد، ما في حدا. قديش الخلق كثير، في ملائكة وأنبياء، ما أطلع الله على ذلك أحدا من الخلق. لما إجا جبريل سأل الرسول متى الساعة؟ قال له ما المعلوم ما المسؤول عنها؟ أعلم من السائل. يعني أنت عم تسألني عن شيء أنا لا أعلمه فما أنت لا تعلمه. متى يعني متى تحديد وقت قيام الساعة؟ في ملك خلقه الله تعالى اسمه إسرافيل، هذا وظيفته أن ينفخ في الصور. الصور بوق كبير خلقه الله تعالى لينفخ فيه هذا الملك فيموت الخلق، هذا اسمه النفخ في الصور. إذا تسمعوا النفخ في الصور، هذا الملك اسمه إسرافيل. ثم بعد هذا هو ينفخ مرة أخرى فيحيي الله هذا الخلق الذي مات. هذا الملك الذي ينفخ في الصور لا يعلم متى القيامة، لأن الله ما أطلعه على ذلك. واللي أفضل منه جبريل لا يعلم، واللي أفضل من جبريل من كل الملائكة ومن كل الأنبياء ومن كل الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا يعلم مدى الساعة على التحديد. هذا شيء اختص الله بعلمه. طيب شيء آخر، كل واحد من الأحياء من إنس وجن وملك وبهيمة فيه روح أثناء حياته، في روح على كل واحد منا في روح، لا أحد يعلم حقيقة الروح إلا الله. قديش بحاولوا يعملوا يجلسوا يكتشفوا يبحثوا لن يستطيعوا أن يعرفوا حقيقة الروح. قل الروح من أمر ربي، الله تعالى قال يسألونك عن الروح، يعني سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام عن الروح. قل الروح من أمر ربي، يعني هذا شيء اختص الله بعلم حقيقته، ما ما حدا اللي بيعرف حقيقة الروح. هي جسم لطيف، جسم لطيف ما هو كثيف يعني يمسك باليد. أجر الله العادة أن يكون الإنسان والجن والبهيمة والملك حيا إذا كان فيه هذا الروح، فإذا خرج الروح من الجسد صار ميتا. شو هو هذا الروح؟ أحد لا يعرف. فهو مخلوق وموجود بكل إنسان عايش، وبكل ملك عايش، وبكل جن عايش، وبكل دابة بهيمة عايش، وما حدا يعرف حقيقة ذلك إلا الله. الله تعالى جعل في هذه الحياة أمرين، أسبابا ومسببا. وأجر الله العادة في حياة الناس أن يوجد المسبب عند وجود السبب. هذا أمر كثير مهم اللي عم بحكيه، كل الموضوع اللي عم بحكيه مهم جدا جدا جدا. عم حاول نحن بمجالسنا هاي أحكيكم عن أمور هي كثير مهمة كثير ضرورية. هذه مهمة لصحة الاعتقاد. في حياتنا يوجد أمران، سبب ومسبب. وأجر الله العادة، أجر الله العادة أن يوجد المسبب إذا وجد السبب. وإن شاء الله أن يوجد السبب ولا يوجد المسبب حصل ذلك. يعني ليش؟ لأن السبب ليس خالقا للمسبب. يعني النار مثلا، النار هي سبب للإحراق. لو شاء الله تعالى أن توجد نار ولا يوجد دفء ولا إحراق بيصير. توجد نار ولا يوجد دفء ولا إحراق بيصير هيك. إذا شاء الله أن يصير هيك بيصير هيك. هذا سيدنا إبراهيم عليه السلام، قومه الذين كذبوه وما رضوا أن يؤمنوا به أرادوا قتله، فهيئوا نارا عظيمة من عظمها ما استطاعوا أن يقتربوا منها، رموه فيها رمية سيدنا إبراهيم. فلما رميت النار العظيمة لأن ما رضوا بالعرب منها من عظمها، الله تعالى قال في القرآن الكريم إخبارا عن ذلك، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. يعني النار هي عادة سبب للإحراق وسبب للدفء. إذا واحد قعد فيها عادة بيحترق، عادة بيحترق. إبراهيم ألقي في النار فما أحرقته، ما أحرق جسمه ولا أحرقت ثيابه اللي هو لابسها. ليش؟ لأن النار لا تخلق، لو كانت خالقة الإحراق لأحرقته. يعني لو كانت تخلق الإحراق هي بذاتها لأحرقت إبراهيم. شو اللي أحرقت؟ أحرقت وثاقه فقط، كانوا مغطين رجليه، أحرقت الوثاق اللي ربطوه في رجليه فخرج يمشي عليه السلام. أكيد هم تعجبوا من ذلك، هذه معجزة لسيدنا إبراهيم. هذا بدل على شو؟ على أن النار ليست خالقة الدفء وليست خالقة الإحراق. على أنها لا تخلق الدفء ولا تخلق الإحراق. الذي يخلق الدفء والإحراق إن شاء عند وجود النار هو الله رب العالمين. سيدنا علي رضي الله عنه دعا له الرسول بدعوة، قال اللهم قه الحر والقرب، الحر حرارة والقرب برد. فكان سيدنا علي رضي الله عنه بما أكرمه الله باستجابة دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا صار الحر الشديد في مكة المسير الحر حر يلبس الصوف ويطوف حول الكعبة. أنت عارف إذا بدك تطوف بالحر ما تلبس صوف. ليش؟ لأنه ما يجد الحرارة التي تؤذي بسبب دعاء الرسول له صلى الله عليه وسلم. واحد من الصحابية الرسول عليه الصلاة والسلام لما هاجر أمر الصحابة أن يهاجروا، فكان حكما شرعيا هو لزوم الهجرة على كل من يستطيع نصرة للرسول، نصرة لدين الله من خارج المدينة المنورة أن يهاجر إلى المدينة المنورة. فكان الصحابة الذين استطاعوا أن يهاجروا هاجروا ذكورا وإناثا. في امرأة اسمها أم أيمن الحبشية، هذه كانت حاضنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ما وجدت أحدا حتى تهاجر معه، فهاجرت وحدها متوكلة على الله. لما تقول من مكة للمدينة يعني بالشوب 400 كيلو تقريبا، شيء صعب كثير، ما كان عندهم لا سيارات ولا مكيفات ولا شغلات. فاشتد بها العطش في الصحراء، لأنه هذا الأرض كلها هي الصحراء. قالت فسمعت خفيفا فوق رأسي صوتا فإذا بجلد متدلل وبه ماء، فشربت منه فلم أعطش بعد ذلك أبدا مدة حياتي. طيب كيف ما عطشت؟ شو معناته؟ أن الماء لا يخلق الضيق، الذي يخلق الضيق هو الله. الله تعالى إن شاء يجعل الإنسان مستغنيا عن الطعام والشراب كل حياته، أي أنبياء الله. الرسول قال أحياء في قبورهم يصلون. وقال عليه الصلاة والسلام مررت بموسى، هو سيدنا موسى مدفون بأريحة لأنه قبل أن يموت طلب من الله أن يكون قبره قدر رمية بحجر من بيت المقدس، فاستجاب الله دعوته. قال مررت بقبر موسى فإذا هو قائم يصلي، قائم يصلي. والرسول قال الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. حدا من الزل أكل الشرب لتحت؟ لا، أحياء بلا ضرر بلا انتعاش، ما بيصير حصول برد وشتاء وحر بشوب أو بشوب بحرارة أو انتعاش، لا، لأن الله هو خالق الحرارة وهو خالق البرودة وهو خالق الانتواء وهو خالق الشبع إن شاء بوجود الطعام أو بدون وجوده. الطعام لا يخلق الشبع، الدواء لا يخلق الشفاء، إنما جعله الله سببا للشفاء إن شاء. والواقع يدل على ذلك، أليس يمرض الشخص بمرض فيعطى هذا الدواء، ويمرض آخر نفس المرض فيعطى الدواء ويعطى الدواء، بعضهم يتعافى وبعضهم لا يتعافى، أليس الواقع هيك؟ هيك الواقع، في ناس بيموتوا ما بيتعافوا. الله هو خالق الشفاء، خالق السبب والمسبب، الإنسان عليه أن يؤمن بذلك، الذي يستحضر ذلك يكون اعتماده الحقيقي على مسبب الأسباب، على خالق الأسباب والمسببات، على الله، فيرتاح قلبه. يكون عندك حاجة أنت من مديرك، من مسؤولك، من واحد حاكم، فبيكون قلبك متحمل أنه يقضي لك هذه الحاجة، هذه الحاجة. شو مقصود تستحضر في قلبك وأنت مؤمن متعلم أن الله تعالى هو خالق الأسباب والمسببات، إن شاء أن يحصل هذا الأمر سيحصل، أنت بتسعى تعمل بالأسباب، لكن اعتمادك الحقيقي لا يكون على هذا الإنسان، لا، قد يكون في قرار نفسك أن الله تعالى هو يخلق لك هذا إن شاء، هو يسهل لك ذلك الأمر إن شاء، ليس هذا الإنسان هو الذي يخلق، الله هو الخالق. هذا اللي حصل لسيدنا إبراهيم شاهد على ذلك موجود في القرآن المتواتر، أن النار لم تحرقه ولا ثيابه في أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ظهر واحد اسمه الأسود العنسي، ادعى النبوة، يعني صار يقول أنا نبي بعد الرسول، هذا كفر، كل من ادعى النبوة بعد سيدنا محمد فهو كافر، لأن الرسول محمد هو آخر الأنبياء، خاتم النبيين، مثل ما جاء في القرآن وجاء في الحديث. ففي واحد من الصالحين من التابعين، يعني سأل الصحابة من سأل الرسول، كان من اليمن اسمه أبو مسلم الخولاني، كان يدور في الأرض يحذر منه. هذا أبو مسلم كان عايش في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، بس وين كان؟ باليمن. والرسول لما هاجر من مكة إلى المدينة وأمر الناس أن يهاجروا إليه، يعني إن استطاع، هذا من شدة الفقر ما استطاع أن يهاجر إلى الرسول، هو من الأولياء ما عنده مال حتى يهاجر الرسول، فما هاجر. طارق ابن الأرض يحذر من الأسود العنسي، يشير لنا هذا كذاب، محمد هو رسول الله وهو خاتم النبيين. اللي بيعرفون الأسود العنسي قالوا في واحد اسمه أبو مسلم الخولاني يدور في الأرض بتكذيبه، فقالوا ائتوا به جيبوه. فقال له ماذا تقول في محمد؟ قال له رسول الله. قال له وماذا تقول في؟ قال له محمد رسول الله، هو اسمه الأسود العنسي. يقول له ماذا تقول فيه؟ يقول له محمد رسول الله، يعني ما أقول إلا محمد رسول الله، ما أقول عنك رسول الله. قال له نشعل نارا ثم نوه فيها، فأشعل نارا كما ربطوا ورموه فيها فخرج منها يمشي. في اليوم التالي قال له نشعل نارا ورموه فيها، فأشعل نارا ورموه فيها فخرج منها يمشي. في اليوم الثالث قال له نشعل نارا ثم نوه فيها، فأشعل نارا ورموه فيها فخرج يمشي. أبو مسلم الخولاني تصلب مدفون بناريه قبل دمشق، قبره هناك يزار ذكره أنا والحمد لله. فخرج يمشي فقالوا اتركوه، وهذا أمر غريب، خاف منه لأنه ما أحرقته النار. هذا الله يغفر له فذهب إلى المدينة المنورة. هالكلام كان بحياة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فذهب إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر يقول عنه الرسول ما يفيد أنه سيد الملهمين في هذه الأمة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم قد كان في من قبلكم أناس محدثون، يعني ملهمون، وإياكم في أمتي واحد منهم فإنه عمر، يعني هو رأس أهل الكشف في أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. شو يعني الكشف؟ مش راسه كشف يعني، كشف يعني الله يكشف له عن أمور غيبية، يعني أمور ما بيطلعوا عليها الناس، الله يكشف له أمور الناس غايبة عنهم، هو الله يطلعهم عليها. لما دخل أبو مسلم الخولاني إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، شاف سيدنا عمر ما لقى في أمر، طلع في سيدنا عمر بالفراسة بالكشف، قال له أنت أبو مسلم الخولاني؟ قال له نعم. فضمه إلى صدره وقبله بين عينيه، كان سمع شو عمل مع الأسود العسكري. قال الحمد لله الذي جعل في أمة محمد من هو مثل خليل الرحمن إبراهيم. يعني مش معناته هو في مقام النبي، لا، معناته أن الله أعطاه كرامة كما أعطيت معجزة لسيدنا إبراهيم الخليل، وهي أن النار لم تحرقه، وهي أن النار لم تحرقه. هذا شو معناته؟ أن النار لا تخلق الإحراق، الذي يخلق الإحراق إن شاء عند وجود النار والدفع إن شاء عند وجود النار هو الله. وفي هلا في واقع حياتنا شيء معروف، يعني إذا بتقرأ عن النعامة، النعامة حيوان من جلد ولحم وريش، إذا رأت الجمر الأحمر تبلعه وتستمرئ به، تستمرئ به يعني تاكله وهي مبسوطة مش مزعوجة، والجمر الأحمر إذا سكناه بتحترق إيدها، إذا بلعناه بتحترق زي عظمه، ليش هي ما بتحترق؟ لأن الله شاء ألا تحترق. في حيوان اسمه السمندل، حيوان اسمه السمندل معروف عند العرب القدماء بيذكروه بالكتب، موجود في بعض مواحد صيني. هذا الحيوان إذا اتسخ ظاهر جسمه وأراد تنظيفه يدخل النار، فتحترق الأوساخ ويخرج منها ما به شيء. حيوان بهيمة بتمشي على وجه الأرض اسمه السمندل، كانوا من زمان ياخذوا جلده يستعملوه للتنظيف، فإذا اتسخ ألقوه في النار فيحترق الوسخ ونبقى جلده كما هو. ما منه مكلف وله له كرامه، حيوان بهيمه جعل الله فيها هذه الخاصيه حتى تكون دليلا على ما نقول ان الله هو خالق الاسباب وخالق المسببات. ليست الاسباب تخلق المسببات، يعني كيف لك ان الانبياء هلا موجودين كلياتهم في قبورهم، سيدنا عيسى في السماء الثانيه عايشون احياء لا ياكلون ولا يشربون بلا ضرر. الرسول عليه الصلاة والسلام في معونته يعتمروا معكم هم مخصوص ركزوا علينا وتحفظوها إذا تريدون، مهم كيف؟ الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال فإذا هو قائم يصلي على سيدنا موسى، هذا يفيد أن الأنبياء كما قال الرسول أحيانا في قبورهم يصلون، هذه ليلة الإسراء حصلت مع الرسول. لما وصل الرسول لبيت المقدس قال الرسول فجمع الله لي الأنبياء فصليت بهم إماما. شو معنى الكلام؟ الأنبياء 124 ألف نبي كما قال الرسول. هذا الكلام معناته أن الله تعالى أعطى لبعض خلقه أن يتصرفوا بعد موتهم، والله قادر على كل شيء. موسى قائد يصلي، الأنبياء جمعهم الله لسيدنا محمد فصلى بهم إماما، يعني هذا كله شو بعد شو؟ بعد أن ماتوا ما في عايش إلا سيدنا عيسى سينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة من علامات الساعة. بعدين يقول الرسول ثم خرج بنا إلى السماء، بكم نبي التقى في السماوات؟ من أنبياء؟ كل سماء فيها نبي ما عدا السماء الثانية التقى بعيسى ويحيى. شو قال الرسول عليه الصلاة والسلام عن كل نبي من الأنبياء؟ قال فرحب بي ودعا لي بخير. هذا الحديث مشهور صحيح مرويه في صحيح مسلم وغيره، يديكم تحفظوا العبارة ودعا لي بخير. أنت حفظنا الأنبياء هذا الكلام؟ آدم وهارون وموسى ويوسف اللي ذكرهم الرسول استقبلوا في السماوات، ويحيى وعيسى كلياتهم بعد موتهم ما عدا عيسى قلنا حي في السماء الثانيه. شو معنى قول الرسول دعا لي بخير؟ يعني ان كل واحد من هؤلاء الانبياء الذين ماتوا عمل خيرا نفع، لانه الدعاء بينفع ما بضر. نحن بنقول العمل اللي عم يعمله النبي بعد وفاته ليس عملا تكليفيا يثاب عليه، مش مثل الصلاة اللي هلا عم نصليها إن كتب لنا حسنات، لكن الدعاء بخير اسمه فائدة ولا ما اسمه فائدة؟ فائدة. الوهابية شو بيقولوا؟ بيقولوا واحد بعد موته لا ينفع لا يفيد. الرسول شو قال؟ ودعا لي بخير، يعني الأنبياء نفعوا بخير. هذا كثير دليل قوي لأهل الحق على أن الميت بإذن الله ينفع. العلماء بيقولوا راجع كتب الفقهاء المرض مضى عليهم مئات السنين بيقولوا ينفع المسلم إذا دخل في مقبرة دخل فيها الصالحون، لأن المسلم يستفيد من الصالح بجواره في حياته وبجواره بعد مماته. يعني بعد موته بإذن الله ينفع، مش هو لما نفع في حياته الصالح نفع بدون إذن الله ولا بإذن الله؟ بإذن الله. طب وبعد وفاته ينفع؟ بإذن الله. والرسول قال فإذا هو قائم يصلي، ما قال دعا كل منهم دعا لي بخير، كل واحد منهم دعا للرسول بخير. مين اللي طلب من الرسول في ليلة المعراج أن يطلب من الله تخفيف الصلوات من 50 حتى صار 5 صلوات؟ موسى عليه السلام. أليس كانت وفي موسى يعني نفع الأمة ولا ما نفعها بعد موته؟ نفعها بإذن الله. هلا يصلوا من 50 صلاة؟ هلا طلب من الناس يصلوا 50 صلاة يصلوا؟ هم 5 صلوات وأنا يصلوا 5 صلوات. هلا لو كان في 50 صلاة يصلوا كل الناس كذلك؟ 5 صلوات كثير من الناس لا يصلونها، كيف لو كانت 50؟ كان الأمر أشد. كان الأمر أكثر أن الناس كثير ما يلتزموا بأداء 50 صلاة. من الذي طلب من سيدنا محمد أن يطلب من الله التخفيف الصلوات من 50 إلى 5؟ إلى موسى. أنت تفضل منه بعد وفاته يعني الميت شو ينفع بعد موته؟ بإذن الله تعالى، مش بدون إذن الله، لأن الله خالق كل شيء، خالق النفع، خالق الضرر، خالق الأجساد، خالق الأعمال، خالق الكفر وخالق الإيمان، خالق الحسنات وخالق السيئات. لا يعترض عليه، من سلم لله سلم، ومن لم يسلم لله خسر. فإن بقي على ذلك الندم حين لا ينفع الندم. هل يقدر الواحد يجرع نفسه إذا كان غلطان يتراجع عن الغلط، إذا كان عقيدته فاسدة يصلحها وينطق بالشهادتين حتى يدخل في الإسلام بعد الموت؟ خلص فات هذا الأمر، ما بقى في شيء بينفعه بعد الموت إن مات على الكفر. ما حدا بيشفع له، ما حدا إذا دعا له بيخفف عنه، خلص إذا مات على الكفر انتهى الموضوع. الله تعالى رجع للشفاعة للكافرين ولا يشفعون إلا لمن يرضى. الشفاعة لمين؟ للمسلمين المذنبين، لهؤلاء تحصل، ما بتحصل للكفار. فلو كان واحد قريب لإلكم قريب لإلنا مات على الكفر ما نترحم عليه؟ لأن في ناس بيقولوا إيه ما بيجوز على الميت إلا الرحمة. الميت المؤمن نترحم عليه، الميت الكافر ما بنترحم عليه. إذا واحد داهم الناس على حساب الدين يهلك يخسر، هذول ما حينفعوا بعدين. الناس على الكفر ما بينفعوا، ما بيخلصوه من العذاب. في ناس مشان المداهنة بيكفروا، يعني يكون صاحبه مثلا يموت أبوه لصاحبه يقول له الله يرحمه لأبوه، هو عبده كافر. الذي يترحم على الكافر بعد موته كذب القرآن، ومن كذب القرآن كفر. مش في ناس بيحصل منهم هالشيء؟ بيكون صاحبهم صديقهم أو قرايبهم وأبوه مات على الكفر، دون هو مشاهدينه حتى يكسيروا يعني، يقوم بيقول له الله يرحم الوالد اللي هو بيعرف انه مات على الكفر. من ترحم على الكافر يكون عم يكذب القرآن. شو معنى لما واحد يقول الله يرحمه؟ كان الله يخفف عنه، الله تعالى يعفيه من العذاب ونحو ذلك. الله قال في القرآن الكريم ولا يخفف عنهم من عذابها. يعني لو واحد مات على الكفر عذاب جهنم، لما يدخل جهنم يبلش العذاب ما بيتخفف عنه العذاب، خلص راح كذلك. ولا يخفف عنهم من عذابها. الله تعالى قال ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم يعني مات على الكفر. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، يعني ليس لهم ذلك. والرسول ما استغفر للمشرك بعد ما مات واحد على الكفر، ما استغفر للرسول ولا حصل من الصحابة ولا بيحصل من الناس المتزمين بالشرع أنه يترحموا على واحد مات على الكفر. انتبهوا لها الشغلة هذه، يعني لما واحد يتكلم هو مسؤول عن كلامه، لما يضر حاله يكون ضر حاله. إذا مات على الكفر والعياذ بالله مين بده يخلصه؟ خلص، أحدا بيقدر يخلصه، راحت عليه انتهت. هلا في استدرك حاله، هلا في لحق حاله، بس اذا مات على الكفر انتهى. ما هو في حدا يعمل له شيء، يعني لو بنيوا له قصر صحي ودفنوه فيه خلص ظلمات. وحكيت لكم عده قصص من الناس شافوها واعيهم على حال ناس ماتوا على الكفر بعد وفاتهم، كيف انقلبت اجسادهم كالفحمة السوداء، وكيف قلبوا على وجوههم بعد ان كانوا وجهوا الى القبله، كيف صاروا مطلوبين على وجوههم. الكافر قبل ما يموت تجي ملائكه العذاب يضربونه من قدام ومن خلف، وبعد ما يموت ويدفن يضرب ايضا من قبل الملائكه ويضيق عليه القبر، ويصير قبره كما ورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كحفره من حفر النيران. الانسان منا بحب يسمع التبشير ومطلوب يسمع التخويف حتى يعرف الله تعالى غفور رحيم والله تعالى شديد العقاب. لانه في ناس بيقولوا لا ما تحكي لنا هالشغلات، اذا بتريد احكي لنا بس بشير، احكي لنا شيء بس هيك بتفرح القلب. ما هو الانسان اليس هذا موجود في القران وهذا موجود في القران؟ اليس هذا موجود في كلام الرسول وهذا موجود في كلام الرسول؟ ليش موجود في القران؟ مش عشان حتى نشدوه ويتعلمه الناس؟ ليش قال الرسول صلى الله عليه وسلم مش حتى يطلع على الناس يتعلموا الناس حتى يعرفوا هذا ويعرفوا هذا وفي ذلك مصلحه لهم؟ هذا الامر في مصلحه لهؤلاء الناس اذا سمعوا واستمعوا واستمعوا تعلموا. بارك الله فيكم. نغني مع بعض ثلاث مرات. الثاني شاف منظر فطرح ونادى، هو كان مسؤول عن الموقع، قال لي فجيت ان يعملك رضاعي بجسم واحد من الشهداء اللي ماتوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم. مجروح حاطط ايده على جيبه. قال لي رفعنا ايده نزل دم من وراه. قال لي لابس ثياب قديم معكم ان هو شعره طويل بس جسمه كان هو. قال لي بلغنا الدوله اجت الضال يضل يضبط وخفيت الموضوع. قال لي انا شفت الجسم بعيني. هذا المهندس اليوم من بيت الخطيب قال لي انا رايت جسم هذا الشخص اللي هو ظاهر من اصحاب الرسول لانه بموقع احد حيث كانت معركه احد. قال لي شفت الجسم بعيني ونزل منه الدم قدام عيني. هذا قديش مضى على وفاته؟ اكثر من 1400 سنه وبقي جسمه كما هو. كما اخبر الرسول عن كرامه الشهداء هذا شيء بعينه واخبرنا بذلك. الله تعالى يرزقنا حسن في الجامعة اللي على باب المعرض بين الصفوف تيجي الباكيت اللي شكلها بيومي هذا الحديث لا يكاد يتصور بعد العطاء مقام العطاء اللي بعد هذا في 2008 ما شكل